من روائع المصحف المجود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فله عشر أمثالها فمن جاء بالسيئة فلا يجزى لله رب العالمين. شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي وهو الذي يعلم سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلبت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فساك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.